بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، جرت المسرحية الثورية تحت راية النصر في المسرح الوطني للدراما ببيونغ يانغ يوم الثامن الجمعة. تفرج عليها كيم يونغ نام وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق والكوادر في أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية وكوادر الأجهزة في مدينة بيونغيانغ والمتشرفون باللقاء مع الزعيمان الأديمان وأصحاب الفضل. تصور المسرحية الثورية الشيم الشعبية السامية لرئيس لادين كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة في قيادة الحرب إلى النصر، هو الذي أهبط تماما ما وضعته الإمبرالية الأمريكية من حملة الهجوم الجديدة الكبيرة باستراتيجياته وتكتيكه العسكرية المستقلة وفنه القيادي المبتكر إبان حرب التحرير الوطنية الماضية.